السائل هل يجوز لي وأنا أصلي بالناس صلاة التراويح أن أصلي الوتر 3 ركعات بتشهد واحد، أم ماذا أفيدونا بارك الله فيك؟ نعم يجوز لك أحيانا أن تصلي 3 ركعات بتشهد واحد، يجوز ذلك بارك الله فيك. نعم.